بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقنا عبثا ولا لهوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني سدى وباطلا، تأكلون وتشربون وتسرحون وتمرحون وتتمتعون باللذات من غير أن نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا نعاقبكم؟ إذن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى فريقين، الأبرار والفجار، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه العبادة التي خلقنا الله لها شاملة للدنيا بكل ما فيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أشغالك فاجتهد في العبادة والدعاء، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا. فهذه الآية لم تترك للمسلم فراغا في وقته، لأنه إما في عمل للدنيا وإما في عمل للآخرة. أما أن يوجد إنسان لا عمل للدنيا ولا عمل للآخرة، فهذا يخالف قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذه العبادة تحتاج إلى قلب متفرغ من الشواغل والصوارف، لا يشغل الذهن والبال فيه إلا القيام بحق الله. ونظرا لأن الارتباط بالله والعلاقة مع الله تحتاج إلى صفاء ذهن وتحتاج إلى خلو القلب إلا من ذكره والإقبال عليه، فإن الشريعة في أحكامها وتوجيهاتها راعت هذا المعنى للغاية. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، رواه مسلم. وقال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، رواه البخاري. ففي هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما في ذلك من اشتغال القلب عن الخشوع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. والنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين من بول وغائط ونحوهما كريح، لما في ذلك من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، رواه البخاري. وفي لفظ: شغلتني أعلام هذه، يعني ما فيها من الألوان والزينة، شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم. وفي هذا منع النظر عن الامتداد إلى ما يشغل عن العبادة، منع النظر عن الامتداد إلى ما يشغل عن العبادة من زينة أو أنوار ونحو ذلك. ولذلك لما كره العلماء إغماض العينين في الصلاة لأنه مخالف للسنة، سنة النظر إلى موضع السجود، استثنى بعضهم ما إذا كان فتح العينين يشغل، كما لو صلى هذا مثلا اليوم في الحرم، اليوم في الحرم كان له مثال، واحد يصلي على ممر أمامه ممر من الناس والنساء تمر أمامه ما بينه وبينهن شيء، فلو أنه فتح عينيه مرت هذه ثم هذه ثم هذه، فيكون إغماض العينين حينئذ متوجه، لأن في ذلك إشغال. وبأي شيء؟ بالنساء. الشاهد أن الشرع حرص على أن لا يكون هناك ما يشغل المصلي، لا قلبيا ولا بصريا يؤدي لانشغال القلب، لأن البصر منفذ إلى القلب، لكن هناك أشياء قلبية مما يهجم على الإنسان في الصلاة. عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: قوله أن يحبسني أي أن يشغلني عن التفكر، أي أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. فتح الباري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوف ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. رواه البخاري. فأمر أن لا يتبعه في الغزوة رجل عقد نكاحه على امرأة ولم يدخل بها، لأن النفس حينئذ في أشد التوق إلى هذا، أشد من قبل العقد وأشد من بعد الدخول، ولا رجل مشغول ببناء لم يكمله، ولا رجل اشترى غنما أو نوقا حوامل وهو ينتظر ولادتها. فإن الذي انشغل بهذه الأمور وتعلق قلبه بها ليس عنده استعداد لأن يثبت في أرض المعركة أو أن يجارد العدو، بل ربما كان حاله سببا في الفشل والهزيمة. لأن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها، ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة. وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا، لأن من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة، والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح، وإذا اجتمع قوية. إذا اجتمع ماذا؟ القلب قوية. فتح الباري. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. رواه أبو داود. قال في عون المعبود: إنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه. يطارد الحمام، وماذا تنفع مطاردة الحمام؟ قال: لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه. وسماها شيطانة لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله عون المعبود. وهذا الاشتغال يحصل في تتبع الصيد أيضا، ولذلك جاء في بعض الآثار ومن تتبع الصيد غفل، غفل عن ذكر الله، لأن الصيد فيه تشويق وفيه تعلق بالنتيجة، تعلق بالصيد أن يحصل ويقع في اليد، فهو يتبعه من مكان إلى مكان في حال من التشويق والاستمتاع الذي يطغى على ملاحظة وقت العبادة، فربما دخل الوقت وخرج الوقت وهو لم ينتبه. ولذلك قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون بأي شيء لاهون؟ مشتغلون بأي شيء؟ أمور تلهي عن العبادة، تلهي عن الصلاة، وهذا المعنى موجود في الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب، حديث عمر رضي الله عنه وقع فيه قصة في اشتغال بضروري، وقبل نزول صلاة الخوف عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. وعمر رضي الله عنه أقبل يسبهم: أشغلونا عن الصلاة بهذا الاجتماع للأحزاب وهذا الإطباق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فعمر رضي الله عنه أقبل يسبهم لأنهم أشغلوا المسلمين عن الصلاة. وحصل مرة نوم لم ينتبه الصحابة منه إلا وقد طلعت الشمس، لكن هذا عذر بنوم، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فهو إذا لم يستعد قبل النوم كان مفرطا في اليقظة، إما بتأخر أو بإعداد ما يوقظه من منبه ونحوه. لكن لما ينشغل عن العبادة وعن الواجبات الشرعية بأشياء من الدنيا، ماذا سيكون الحال؟ الجواب: هذه حال نفاق. الدليل: سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. فإذا شغلهم المال والأهل عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شغلتنا أموالنا وأهلنا عن العبادة، عن فرض الوقت، الذي كان في تلك الحال يجب عليهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التخلف عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي إذا كانوا معه على أمر جامع لا يجوز لهم أن يذهبوا حتى يستأذنوا. الشياطين تحرص على شغل الناس عن العبادة، وتوجد لهم كل المبررات لصرفهم عنها وإلهائهم عنها، وحتى لو قاوموا دخلوا فيها تشغلهم بأنواع الواردات الذهنية والخواطر التي تخرج بهم عن الخشوع. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، رواه مسلم. مر أوقات على الشباب والبنات والفتيات كانوا يشتكون فيه من الفراغ ويقولون: ما ندري ماذا نفعل، كيف نقتل الفراغ، كيف نملأ الفراغ ونمنع الفراغ. الآن يا إخوان دخلت علينا دواخل هي أدهى من قضية إيجاد فراغ عند الشباب والفتيات. الآن صار الشباب والفتيات ما عندهم وقت، هذه حال جديدة ترى. يعني إذا قالوا مثلا الشباب أيام بانكوك ثم انتقلوا إلى عصر الدش ثم شباب السوني، الآن دخلنا في مرحلة جديدة طبعا. صار هناك مشغلات هائلة جدا. ترى الآن الذي يقول لك أن الشباب والفتيات يعيشون في فراغ، يعني عندهم أوقات فراغ، ما هو ضروري تصدق ذلك. الحين صارت القضية نحن في عصر الإشغال التام، ما في وقت. الآن القنوات والشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الجوال والأجهزة الكفية واللوحية، خلاص ما في وقت. الآن انتقلنا من قضية يعني وقوع الشباب في وقت الفراغ إلى مسألة إشغال الشباب بالترهات والمفسدات وكل ما يلهي عن ذكر الله، بحيث إذا تأملت الآن في بعض تطبيقات الشبكة تجد أنها تجتمع اجتماعا واضحا وتتقاطع تقاطعا بينا مع الخمر والميسر. ولازم يكون عندنا فقه في الشريعة وفقه في الواقع. الآن ترى ما عادت مسألة والله الشاب ما يدري الوقت الآن أوقات، لا خلاص هذه عديناها الآن، موضوع الأوقات الفراغ. الآن الأعداء يعني ليست القضية يعني أن يوفروا لك وقتا، لا، أنت الآن مخترق ومشغول وليس عندك وقت، من برامج إلى قنوات إلى الألعاب إلى الشبكات إلى مواقع التواصل إلى تطبيقات الجوال إلى، طبعا ما زالت بعض الأشياء موجودة، مثلا مولات، أسواق، مقاهي، حفلات، سهرات، هذه موجودة يعني حتى ما يصير فيه، ما في مجال أبدا. يعني إذا ما صاده هذا صاده هذا، وهذه الخطة المحكمة من العدو أن يوجدوا لك مشغلات كثيرة ما تجعلك تتفرغ لعبادة ولا لطلب علم ولا بر والدين ولا صلة رحم ولا خلوة بالله ولا ذكر ولا لحفظ القرآن ولا لحفظ العلم، ولا واردات في إثر واردات ومشغلات في إثر مشغلات، وهذه المشغلات فيها يعني تلبي كل الأذواق بمختلف الأعمار على الجنسين: جاذبية، تنوع، لذة، لهو، لعب، تجارة، علاقة، كلام، حوار، تبادل، صور، تعارف، تعبير. ولذلك صارت الآن قضية صناعات، صناعة الألعاب، صناعة الترفيه، صناعة طبعا، ودخلت فيها مثلا صناعة الجنس المحرم، وصناعة دخلت في المشغلات. فداخل الألعاب الإلكترونية يوجد أشياء جنسية، داخل المواقع يوجد هذه الأشياء، داخل مواقع التواصل توجد هذه الأشياء، داخل تطبيقات الجوال توجد هذه الأشياء. فإذا انتقلت إلى قضية الإلحاديات وقضية السحر والتنجيم والعرافة وادعاء علم الغيب، على قضية تعظيم الكفار، على قضية الوقوع في أسر الألعاب وجاذبيتها، وتفنن الصناعات بالألوان المبهرة، الأنيميشن 3D المتعلقة بقضية المجسمات والأشياء ذات الأبعاد الثلاثية مع الألوان مع الحركة مع الإبهار بجميع الوسائل النصية والمسموعة والمقروءة، أي وقت بقي للعبادة. وزين الشيطان للشباب والفتيات وعموم الناس حتى الكبار هذه الأمور وأدخلهم فيها، وبعضها قد يكون مباحا في أصله، ولكن الممارسة العملية والمبالغة في الاستعمال توقع في المحظور وتؤدي للافتدان وتشغل عن الطاعة. صار عندنا يا إخواني مشغلات معاصرة أشغلت عن العبادة وعن الواجبات الشرعية. خذ على سبيل المثال الشبكات، منذ أن دخلت شبكة نسيج العنكبوت إلى العالم العربي والهوس بها إلى حد الإدمان، والجلوس ساعات طوال تتصل إلى 14 ساعة، وقد تكون أحيانا متصلة. وأشار تقرير صدر من منظمة IWS Internet World Stats المتخصصة بالأرقام والإحصاءات المتعلقة بالشبكة أن عدد المستخدمين حتى ربع الأول من عام 2013 تجاوز 3.3 مليار مستخدم حول العالم. كانوا يقولون نصف سكان العالم عندهم جوالات وربع سكان العالم عندهم شبكة، طبعا مع الاشتراك، في ناس عندهم هذا وهذا. وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بنهاية الربع الثالث من 2012 إلى 15 مليون مستخدم لدينا. الآن الإشغال إذا تأملت في مثلا بند واحد من البنود، يعني مثلا رسائل البريد الإلكتروني الذاهبة والآتية والغادية والرائحة، في عام 2010 تم إرسال 107 تريليون رسالة بمعدل 294 مليار رسالة إلكترونية يوميا. نسبة 89% مصنفة منها على أنها سبام، يعني بريد مزعج أو غير مرغوب أو اقتحام من الخارج. طبعا المواقع 255 مليون في 2010، كم صارت الآن؟ السؤال الآن، هل هذه الأشياء مفيدة كلها؟ يعني كل المواقع التي ندخل عليها والرسائل التي نرسلها والرسائل التي نستقبلها والرسائل التي نفتحها ونقرأها والتطبيقات التي نفعلها ونحملها ونشتغل بها ومواقع التواصل التي ندخل عليها والكتابات التي نكتبها والمكتوبات التي نقرأها، هل كلها مفيدة ونافعة لنا؟ الذين يكونون مجموعات في الواتساب الآن، تكتشف أحيانا أنه في ناس عندهم مشترك، يقول أنا مشترك مثلا يوميا أنا مشترك بعشر مجموعات وكل مجموعة فيها 50، أنا مشترك بعشرين مجموعة، أنا مشترك، ويدخل على هذه ويخرج، يدخل على هذه ويشارك ويخرج، يدخل على هذه يساهم ويخرج، يدخل على هذه يرد، يدخل على هذه يضع، يدخل على هذه يتعقب، يدخل على هذه وشغالين ليلا نهارا، حتى أنه أحيانا واحد يتعجب يقول سبحان الله هؤلاء من وين يجيبوا وقت؟ لأنه يعني كيف يعني مستحيل. الشخص العادي ما يستطيع، ينهار عصبيا، يعني ينهار عصبيا. بالتأكيد أن هنالك أشياء يجلس عليها الشباب والفتيات ليلا نهارا للتصفح وللمشاركة والكتابة وفتح وإغلاق ودخول وخروج ووضع صور وتبادل وإرسال وتعليق وكتابة ومشاركة وغرد بصورة وبلا صورة وافعل وضع. يصبح فعلا الواحد هائما على وجهه لا يدري إلى أين يسير، يفتح الخط، يفتح يدخل في هذه الغابة التي يخرج عليه فيها 70,000 من المفترسات. بعدين ثم هل هم يعني من ناحية الأفكار الإلحادية والشبهات يغزون بها، الأشياء الإباحية والحرام والأشياء الجنسية يغزون بها، قضايا إضاعة الأوقات حتى في التسالي والألعاب حاصلة أيضا، الألعاب الموجهة التي فيها انحرافات عقدية وانحرافات أخلاقية وأنواع من الانحرافات مملوءة، يعني تلعب يلعبون في ألعاب اشترك فيها كذا عشرات آلاف الناس في العالم، مئات الآلاف يقولون هذه لعبة يلعب الآن فيها الآن في العالم في حول العالم كذا كذا 100,000 شخص. الشبكات هذه يعني إيش ما هو المفيد منها على الأقل في الدنيا؟ يعني لو قال واحد في البيع والشراء والبحوث العلمية وحل الواجبات وإعداد متطلبات الجامعات والمراسلات مع مثلا المفيدين، حتى لا نقول طيب الأشياء الدعوية والعبادات وما فيها مثلا من نشر العلم والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواصل مع الإخوة في الله ومساندة المسلمين في العالم والأقليات والمستضعفين وإقامة المشاريع الإغاثية وغيرها عبر الشبكات ونشر العلم ونشر والفتاوى الشرعية والمواعظ، هذا باب بند مهم معروف. لكن خذ الأشياء المفيدة، يعني الأشياء الشرعية رقم واحد والأشياء المفيدة دنيويا كما قلنا يعني رقم اثنين، سواء في قضية طلب رزق أو في قضية بحوث دراسية ونحو ذلك. وجد بالبحث أن هذه ما تزيد أبدا عن 20%. إذن عندنا 80% من الاستخدامات هي في الحقيقة مشغلات عما ينفع في الدنيا طبعا وعما ينفع في الدين من باب أولى أن تشغلهم عن ذلك. وهذا التزايد السريع في الانتساب والدخول للشبكات وهذه المشاركات العجيبة التي أظهرت بعض الدراسات فيها أن أكثر من 4 ملايين مراهق يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا في تصفح الشبكة في مكان معين في إحصائية خاصة بشيء معين، هي التي جعلت الناس الآن شوف يجتمعون ولا يجتمعون، فهم يجتمعون في المجلس ولكن كل واحد معه جهازه، تجتمع العائلة لكن كل واحد معه جهازه، يجتمع الإخوان أو الأصدقاء كل واحد معه جهازه، فهو في الحقيقة اجتماع على غير اجتماع، لأن الأبدان موجودة لكن القلوب غير حاضرة، كل واحد مشغول وخلاص. يقول انتهى الآن زمن أن تجتمع العائلة حتى على فيلم واحد، كل واحد معه فيلمه الذي يريده، وهذا يقول أنا غير مجبور أن أرى ما تريده أنت وأنت غير مجبور أن ترى ما أريده أنا، ولذلك يقول هذا أنا لا أجلس مع أهلي إلا لتناول وجبة واحدة في بعض الأحيان، وما أرى الوالد إلا إذا أردت أن أطلب مصروفي، خلاص كل واحد في غرفته وأكثر الغرف زحمة في البيت استعمالا المكان اللي فيه الشبكة أقوى، وأكثر الغرف المهجورة اللي الإرسال فيها ضعيف، والجيران إذا انقطع إرسال شبكتك سلموا عليك خير إن شاء الله عسى ما شر صاير عندكم شيء، ولا هو أصلا ما جاء يعني زيارة جار ولا حق الجار، هو كان أصلا شغال على شبكتك ولما توقفت اتصال يتصل جار جاره يتصل خير إن شاء الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبله. فالآن السؤال العمر هذا الذي يفنى الآن بالواتس أب والفيسبوك والتويتر والمشغلات والتطبيقات والقنوات، هذا العمر يفنى، الساعات تمضي، الشباب يذهب في إيش؟ صارت قضية صلاة الجماعة تحدي، أن يستطيع أن ينخلع أو يقوم أو ينسحب أو يسحب نفسه من أمام الشاشات الأربعة، هذا تحدي، شاشة التلفزيون وشاشة الجوال وشاشة الحاسوب وشاشة الأجهزة الكفية. انشغال الناس بهذه الشاشات على حساب الصلوات والعبادات وطلب العلم والدعوة إلى الله على حساب كل شيء، زيارة في الله، زيارة الجيران، على حساب إعانة المسلمين، على حساب الصلوات المفروضة، على حساب السنن الرواتب، على حساب قيام الليل، على حساب الأوراد من القرآن والأذكار. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لكنهم لم يهجروا الشاشات الأربعة وإنما هجروا القرآن. ليت الشاشات الأربعة استثمرت في تلاوة القرآن لقلنا إذن والله استثمروا التقنية وفتحوا شاشاتهم على القرآن وصاروا يقرؤون، والواحد ينتقل من صفحة إلى صفحة عبر الشاشة في تلاوة. انظر إلى الإشغال عن الواجبات الشرعية حتى في حقوق المخلوقين، التقصير في حق الزوج من قبل زوجته وفي حق الزوجة من قبل زوجها وفي حق الأب من قبل أبنائه وفي حق الأبناء من قبل أبيهم، كل واحد رايح في شاشته، في شاشته الصغرى أو الكبرى أو الوسطى على أحجامها المختلفة، أخذتهم عن بعضهم البعض وعن مراعاة أحوالهم وحل مشكلاتهم والإيفاء بمتطلباتهم والقيام بحقوقهم. في حقوق ضاعت بسبب الانشغال في الشاشات، انشغلت الأم بالإنترنت عن زوجها عن أبنائها أطفالها مسؤولياتها، يشتكي أحدهم أن زوجته جهازها معها إلى الفراش حتى مي مشغولة عن زوجها الذي ينام وهي لا زالت ممسكة بالشاشة، أو العكس تنام، صار النوم على الأجهزة الآن موضة، يعانق جهازه كأنه كان أذكار النوم المخدة الثانية. انشغل العمال عن العمل، موظفون عن العمل والوظيفة، والطلاب عن الدراسة، قطعت أرحام وضاعت فروض وواجبات، ودخلنا في عالم السلوك الإدماني، وازداد الأمر بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بصورة مذهلة، فيقولون الفيسبوك مليار وتويتر نصف مليار. طيب على إيش؟ يقولون هذه نافذة حرية مطلة على العالم، أتعرف على الثقافات، على المناظر، على الآخرين كيف يعيشون. هذا عملية يعني ضبط الإنسان نفسه، المخالفة الواضحة جدا للقاعدة الشرعية احرص على ما ينفعك. الآن كما يعني كان الانحراف في عالم القراءة، يقولون القراءة للقراءة، ما هو القراءة للفائدة، لا، القراءة للقراءة يعني القراءة هي هدف ما هي وسيلة، للتعلم؟ لا، القراءة فاقرأ أي شيء تعتبر مثقفا. القراءة للقراءة ضاعت الأهداف، يعني قبل أن تمسك الجهاز وقبل أن تفتح الجهاز حدد الهدف. يقول لا لا، أنا أفتح واللي يجي. ولذلك ترى بعضهم هو ينتقل من مكان إلى مكان ومن رابط إلى رابط ويفتح هذا وبعده هذا وبعده هذا بدون هدف واضح، حب الاستطلاع. طيب حب الاستطلاع ممكن يتعارض تماما مع حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فصارت ثوابتنا الشرعية وضوابطنا الإسلامية وقواعدنا النبوية تضيع في غمرة عصر الشبكات. يقولون نحن نسافر مجانا، أنا أروح أتفرج على أسكيمو أو على القطب الجنوبي أو على الغابات الاستوائية أو على شلالات كذا أو على، طيب وبعدين؟ يعني ممكن الإنسان مثلا، يعني كان ابن عباس رضي الله عنه إذا أخذوا في مجلس التفسير وانتقلوا مجلس الحديث وانتقلوا إلى مجلس العربية وانتقلوا إحماض في الشعر، يعني علماء حتى ترفيههم مفيد، يعني يجوا على شيء من الشعر. لكن أي شعر؟ يعني إذا أردت أن تأخذ مثلا مقامات الحريري، هذه مقامات الحريري فيها شيء من التسلية، يعني فيها شيء من الطرافة والظرافة واللطافة، لكن في النهاية يعني تقوي سليقة، تشحذ ذهنا، تقدح قريحة في عمل معين. المشكلة الحاصلة الآن يعني أن جانب الترفيه صار هو الأصل، يعني كما يقول بعض الناس تعال نروح إلى البرج الفلاني ونسكن فيه 5 نجوم وناكل في البوفيهات وننزل نشتري ماركات وبالمرة نسوي عمرة على الطريق. يا أخي إيش الأصل؟ الأصل الماركات والأكل وهذا، ولا الأصل العمرة؟ هذا الكلام موجود الآن في داخل هذه الأشياء التي يقولون لك إنها فرصة لتعزيز الذات. كيف يعني؟ تعبر عن آرائك. طيب ماشي، نعبر. تعبر، ما هي آرائك؟ طيب هل هي آراء مفيدة؟ هل هي آراء صحيحة؟ هل أنت يعني بس يعني أنت فقط تريد أن تفرغ آراء في آراء في آراء؟ طيب يا جماعة، الثرثرة ليست فقط الثرثرة اللسان، في ثرثرة القلم. ليس فقط يعني بعض الناس يظن أن نحن مؤاخذون بس على الكلمة، فيقول كويس الآن الكيبورد هذا لوحة المفاتيح ريحتنا من السيئات لأنه اللسان مستقر. لا يا أخي، قال العلماء القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، الذي علم بالقلم. إذن الدليل على أن الكتاب نحن محاسبون عليها قول الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم. فكما أن هناك ثرثرة في اللسان، في ثرثرة كثيرة الآن تحصل الآن في لوحات المفاتيح بالكتابة الإلكترونية، يحاسب الناس عليها، على كل حرف خطوه وكل كلمة كتبوها، ولماذا كتبوا وأي شيء كتبوا وأدى إلى ماذا. يقولون هذا منبر للتعبير عن حرية الرأي، لكن يعني أنت الآن قصدك الحرية ولا قصدك الإفادة والاستفادة؟ لأن الحرية يمكن أن تقود إلى انفلات جنسي، ممكن تقود إلى انفلات، إلى إلحاد الحرية. لو أطلقت الحريات ممكن تقود إلى إلحاد، إلى زنا وفواحش، إلى خلص حرية. أنت قصدك الحرية ولا العبودية لله؟ تريد العبادة؟ تريد الشيء الذي من أجله خلقت؟ هل الحرية هي الذي من أجله خلقت؟ أم العبودية لله هي الذي من أجله خلقت؟ هذا معنى ضاع الآن في غمرة عالم الحريات وعالم النشر الحر وعالم التعبير الحر وعالم ما في شيء. قل كما يحلو لك بلا رقيب ولا حسيب. لا، لأنه في رقيب وحسيب عليك، ما يلفظ من قول ولا يكتب ولا تخطه بيمينك إلا ولديه رقيب عتيد. هذا الرقيب العتيد إن عليكم لحاسبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون ما تكتبون. يقولون هذه المواقع ساهمت في الروابط والعلاقات، جميل، لكن أي علاقات؟ وما هي العلاقات المطلوبة؟ قال قائل: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي علاقات؟ إذن فساء قرينة، هم يجتمعون ويكونون علاقات وصداقات، لكن هل هي لوجه الله؟ هل هي مباحة؟ هل هي معينة على الطاعة؟ يقول: استمتعت بالحديث معك. إيه يعني بإيش؟ ماذا كان الحديث بالضبط؟ وما هو هدفه؟ ما هو هدفه؟ يقولون: هذه مواقع التواصل للمشاركة والانفتاح. الانفتاح، معليش دعونا نفسر العبارات تفسيرا صحيحا. إيش يعني انفتاح؟ الانفتاح يمكن أن يكون انفتاحا على خير، ويمكن أن يكون انفتاحا على شر، يمكن أن يكون انفتاحا على حق، ويمكن أن يكون انفتاحا على باطل، يمكن أن يكون انفتاحا على معروف، ويمكن أن يكون انفتاحا على منكر. فهل حددت الانفتاح؟ ما المقصود به؟ يقولون: هذا تكوين البيئات الافتراضية والمجتمعات الإلكترونية، جيد، لكن ما هي هدف هذه المجتمعات الإلكترونية؟ وعلى أي أساس يتم التجميع؟ على أي أساس يتم الاجتماع؟ مودة بينهم في الحياة الدنيا؟ ألا يمكن أن يكون الاجتماع على باطل؟ ألا يمكن أن يضيع بعضهم أوقات بعض؟ ألا يمكن أن يكون هذا اجتماع تعاون على الإثم والعدوان؟ بالتأكيد يمكن. فالاجتماع الآن يحصل، والبيئات الافتراضية تتكون، والأوقات تشغل، لكن على أي شيء؟ ما هو الهدف؟ قد يرفع الإنسان لواء حق في هذه المجتمعات الإلكترونية والبيئات الافتراضية، فيتبعه ناس كثيرون، ويكون مجموعة في الواتساب، ويكون في ذلك نصرة للحق ونشر للخير وتوزيع للعلم الشرعي وموعظة وتذكير، ممكن. وبعض الناس مسؤول عن المجموعة التي ينشئها، فيمكن أن يمنع ويسمح، لكن بناء على ماذا؟ يا جماعة، إن الإيمان فيه أركان، ومن ذلك أن يكون أن يحب المرء لا يحب إلا لله. إيش قال ابن عباس؟ وأما الآن، وأما اليوم، أما في وقت، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ابن عباس بيّن أن الاجتماعات أصارت عامة المؤاخاة على أمر الدنيا في زمنه، يقول أنه عامة المؤاخاة يعني أكثرها على أمر الدنيا، فكيف بزمننا؟ مؤاخاة الإلكترونية ومؤاخاة البيئات الافتراضية، من الذي يقودها ومن الذي يشارك فيها؟ وبكل بساطة أنت والله زميلنا فلان في الواتساب غير رقمه وترك الرقم الأول وإحنا ما ندري، ثم استخرجت فتاة شريحة فكان رقم صاحبنا رقم الفتاة، فدخلت معنا في المجموعة ونحن نمازح ونمازح على أساس أنه صاحبنا الأول، فإذا به لا، ما في الآن قضية الضوابط. الضوابط في هذه العلاقات؟ ثم هل يمكن أن يكون كثير يقدمون خدمات لأعداء الدين بما ينشرونه؟ فإن بعض هذه المواقع قد أسست أصلاً للسبر والتقسيم والاطلاع والجمع والتحليل، يستفيد منها أعداؤنا قبلنا. وعندما يقولون لك أن هذا المجتمع الافتراضي الفيسبوك الذي أطلق في 2004 وصار في تبادل مع الجوجل في المركز الأول والثاني، وأن جزءا من حياة الناس بناء عليه، ومليار مستخدم، وتحديث أوضاع ونشر صور وتعليق على مشاركات، وطبعا حتى الجوالات صار الأمر فيها متاحا الآن، خلاص هي تمت، يعني تم تطويرها لتكون هي شاشة جوال وشاشة كمبيوتر وشاشة تلفزيون، فتداخلت فعلا الأجهزة في جهاز واحد. والتعبير عن الأفكار والآمال، بعض الناس صار أول ما يقع له ظرف نفسي لو خصومة مع زوجة ينفس في الفيسبوك، لو تخاصم مع صاحب البقالة ينفس في الفيسبوك. خلاص، طيب لا أسرار بقيت ولا خصوصيات حفظت. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أنه يعني شيطان كمثل شيطان لقي شيطانه، إيش يعني؟ خلاص يأتيها كذا والناس ينظرون، كمثل رجل لقي امرأة في قارعة الطريق فأتاها. صار يعني نشر أسرار لا يجوز نشرها وتضر بأناس. وكذلك يعني صار الأمر لدرجة أنه الآن إذا جاء واحد يخطب من عائلة يقولون ما في داعي تسألوا عنه، روحوا على الفيسبوك تبعه، شوفوا كل علاقاته وكل أصدقائه وكل اهتماماته وكل هواياته وكل. صار إضافة المزيد من الأصدقاء هواية. يا أخي، هل الإسلام يعني هل المسألة الآن هو المطلوب أن تضم إليك أكبر قدر ممكن من العالم؟ حتى في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، هل المطلوب شرعاً أنه أنت تتابع أكبر عدد في العالم من المغردين، ولا تتابع من ينفعك أو تنفعك مثلا؟ هو إما أن يعني يشبه خروج المرأة من بيتها. خروج المرأة من بيتها قال العلماء إما لحاجتها أو حاجة غيرها، بس ما في خروج كذا عشوائي، ما في خروج عشوائي، إما لحاجتها أو حاجة غيرها. فالآن السؤال، يتم تكوين العلاقات أو إضافة المتابع، المتابع الباء المفتوحة والمكسورة، على أي أساس يحدث هذا؟ هل هو يعني لوجه الله، للدار الآخرة؟ احرص على ما ينفعك، هذه العبارة النبوية، هل هي ممتثلة من خلال الدخول في هذه المواقع؟ صارت قضية تكوين الصداقات. طيب، في صداقات محرمة، في صداقات تأتي بالبلاء المبين، في صداقات هي عبارة عن تعاون على الإثم والعدوان. فإلى أي درجة حب الفضول ومخالفة حديث من حسن إسلام مرء ترك ما لا يعني، المشاركة وترقب الإعجابات، الرغبة في احتلال مكان الأولى، البروز، إدمان، نشوة، وهذا تسمر أمام الشاشة طبعا على حساب الأعصاب وعلى حساب العيون، وإن لجسدك عليك حقا. وكذلك التواصل المباشر والألعاب المباشرة، لعبة واحدة المزرعة السعيدة 5 مليون شخص لعبة واحدة، مستخدمو الفيس يقضون 700 مليار دقيقة شهريا، يحملون أكثر من 3 مليارات صورة فوتوغرافية شهريا، يعني ملايين في الساعة الواحدة. مع أن عمره ما يتعدى 7 أعوام. وين يعني مثلا دنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم أين هو؟ ثم يا جماعة هذه فيها ضريبة نفسية، لأنه في آثار، في كسل، حب وحدة، وزيادة وزن، تشبث بالرأي، وحب ومبالغة في الفضول، تعزيز الأنانية، وقلق وأرق وتسرع وعدم تركيز وإهمال الواجبات، فيها إدمان. الإدمان، الإدمان الذي هو إذا أنت امتنعت عن الشيء تألمت، ما تستطيع، لازم تفتح، ما لا يمكن تمنع نفسك، هذا معناه خلاص وصل إلى الإدمان. الآثار الاجتماعية، الآثار الفكرية وهي أخطر، الآثار العقدية، الآثار القلبية من أخطر الأشياء. وبعدين أمور تتشعب وتتشعب وتتشعب، خلاص النفس، وبعد ذلك الفكر له يعني هناك يعني استيعاب معين. أنت الآن لو قيل لك إن طالبا يقرأ 4 أسطر تاريخ، وبضع أسطر وراها على طول 4 أسطر رياضيات، وراها 4 أسطر فيزياء، وراها 4 أسطر كيمياء، وراها 4 أسطر جغرافيا، وراها 4 أسطر إنجليزي، وراها 4 أسطر كذا، إيش راح يستوعب؟ تقول هذا حشو، ما يمكن. والآن ماذا يحدث؟ ولذلك لا بد من تقييد الحريات. يعني أنت إذا ما قيدت نفسك بمدة معينة أو العلاقات المعينة أو الكتابات المعينة وجعل الهدف، هذا التويتر في المقابل يعني لا يقل عن الفيس 25 مليار رسالة مرسلة من قبل نحو 175 مليون إنسان، في كثير منها هراء وباطل وبدع وكذب وأحاديث موضوعة وترويج لي يعني قضايا الإلحاد وقضايا الشبهات والبدع طبعا، وقضية الأشياء المنحرفة عن الأخلاق وترويج الكذب. ورأيت الليلة رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. هذه برامج المحادثات على الجوالات في المقابل ما ننسى، يعني مثلا فايبر، سكايب، واتس إلى آخره، هذه الآن مو تأخذ ما إذا كان بقي شيء، إذا كان بقي شيء حتى تأخذه هذه الأشياء انتشرت بحجة أنها مجانية خلاص. يعني يقول من أول أنا ما أطول في الكلام لأنه كان بفلوس، الآن بالفايبر مجانا، خذ راحتك ساعة. لا والله لما كان أول بفلوس كان أحسن، لأنه على الأقل كان الواحد يضبط نفسه لأنه بفلوس. الآن لما صارت بالسكايبي مجانا خلاص، لأنه الناس لا تعرف قيمة الوقت، كثير منهم لا يعرفون قيمة الوقت، عنده فقط المهم المال الذي سيدفعه. طيب انت تدفع الآن ما هو أعظم من المال وهو عمرك. إذا كان من أول فواتير الجوال تتلف الأموال، فواتير الجوال تذهب بالأموال، فالآن هذه البرامج المجانية تذهب بالأعمار. لكن من الذي يحس بذلك؟ من الذي يحس بذلك؟ الواتس في 100 دولة، 750 شبكة اتصالات، 18 مليار رسالة يوميا في الواتس آب، 18 مليار رسالة يوميا، 200 مليون مشترك، رغم أن التطبيق ما ظهر إلا قبل 2009. البرنامج الأكثر شيوعا في المحادثة على ظهر الكرة الأرضية، والأسهل استخداما والأكثر تداولا ذكورا إناثا. طيب إيش اللي يصير؟ في إشغال عن الفرائض قطعا، في صلوات تضيع أكيد. وبعدين خذ ما يحصل من تجسس، خذ ما يحصل من نشر صور الآخرين دون إذنهم، خذ ما يحصل من تبادل أشياء لا تليق شرعا ولا عقلا، وصداقات مع الجنس الآخر، وانفتاح في العلاقات المحرمة طبعا، ويعني تدني المستوى الدراسي حتى إذا جئنا الأشياء الدنيوية، تأخر الموظفين وفتحها أثناء الوظيفة وأثناء ساعات العمل بغير وجه حق، وربما يكون المراجعون صفا طويلا أمامه وهو شغال في هالبرامج، في هوس حقيقي، في هوس حقيقي يحصل الآن. أما إذا قلت اليوتيوب، أيوة تلفزيون من لا تلفزيون له يعني، وقناة من لا قناة له، ثالث موقع 700 مليار عدد المشاهدات في 2010، 100 مليون مشاهدة يوميا للمقاطع، 50 مليون عدد الضغطات على الصفحة الرئيسية للموقع كل يوم، 2 مليار عدد مشاهدات مقاطع الفيديو يوميا، 35 ساعة من الفيديو كل دقيقة تحمل، 1700 عدد السنوات التي يتوجب عليك قضاؤها لكي تشاهد كل فيديو تم رفعه على الموقع إلى ساعة الإحصائية، لأنه بعدها زادت طبعا المقاطع. هل الآن هذه المقاطع التي تختلف طولا وقصرا، هل هي ترضي الله أم لا؟ تزيد الإيمان أم تنقصه؟ تزيدك علما أم تزيدك جهلا؟ أم ماذا؟ وما هو الهدف؟ ألم نقل بأن أوقات الفراغ تم القضاء عليها فعلا، لكن بطريقة خطيرة أخطر من أول؟ يعني صرت الآن تقول في بعض الناس، بعض الحالات، ليته كان فارغا، لأنه صار فيه شغل الآن بشيء ضار، صار فيه اشتغال بأشياء ضارة، ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، حديث النواس رواه أحمد، فإنك إن تفتحه تلجه، مواطن الشر. يقولون سلاح ذو حدين، لكن أي حد منهم الذي يستخدم؟ وإذا أنت انتهيت من هذه، طيب والأفلام والمسلسلات وفيديو أون ديماند الآن ما يكفي، يعني متابعة قناة معينة يقول لا أنا أصلا غير ملزم بالقناة، أصلا غير ملزم بالبرامج، أنا الآن عندي طريقة جديدة، وعبر الفايبر وعبر الفيجن، الأشياء الجديدة التي أتت بها شركات الاتصالات، تستطيع أن تحمل الأفلام التي تريدها، وتختار ما تريد، وأنت تسوي قناتك بنفسك، وأنت تصنع برنامجك اليومي التلفزيوني بنفسك، فتحط هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه، وتعرض هذه ثم هذه، تعرض هذه. طبعا في استنزاف أموال، لأن هذه كثير منها بالمال بالمقابل، يقول لك يعني 99 سنت، يعني إذا دفعت لي عليها ريال ونص وريالين وثلاثة ريال، إيش يعني؟ يعني الله يحصي علينا مثاقيل الذر ونحن نايمين. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه من مواعظ شيخنا عبد الله بن غديان رحمه الله، دخلت عليه في المكتب وهو يتأسف كذا على وضع الناس، يقول: الله يحصي على الناس مثاقيل الذر وهم في غفلة، الله يحصي على الناس مثاقيل الذر، كل يوم الله يحصي على الناس مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة يحصي عليه مثاقيل الذر، وفي غفلة، في نوم، مش يعني الناس نيام فإذا ما تنتبهوا، لكن بعد إيش؟ فهذه يعني متابعات أشياء. طيب صلاة الفجر ضحية، تذهب أشياء تأخر عن أدائها، حتى لو راحت ركعة ركعتين، تفريط في حقوق الأهل والأولاد، وإثارة الشهوات، والتقليد الأعمال الكفار، وتشويه التاريخ الإسلامي، والطعن في الدين، والسحر، وانتشار العرافة والكهانة عبر الشبكات، والغوص في أشياء من مضيعات الأوقات ومقسيات القلوب. بالله عليكم كم بقي من الوقت للخلوة بالله؟ لو واحد قال هذا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بالله هذه المشغلات ستمكن واحدا أن يذكر الله خاليا فتفيض عيناه؟ ما عنده وقت أصلا حتى يذكر الله خاليا أصلا. هل هي ستجعل وقفة محاسبة؟ متى سيحاسب نفسه أصلا؟ إذا هو سكران بالشبكة، سكران بالشبكة، متى سيحاسب نفسه أصلا؟ إذا قال والله تأمل، طيب الله عز وجل ذكر الذين خلق السماوات والأرض طيب الذين لا يتفكرون ويل لمن لم يتويل لمن قرأها ولم يتدبر ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما في وقت أصلا ما يتفكر في إيش، إلا إذا حصل واحد مثلا جاب لقطة كذا عن شيء من الفلك ولا من العالم الذي خلقه الله وكتب عليه شيئا مثلا تذكيريا شيء، يعني الطفل الصغير يعني سئل الطفلة روسية إيش أفراد عائلتكم، قالت أبي وأمي وجدتي والتلفزيون، لأن هذه صار هذا يعني هذا أفراد معهم يعيشون ويحيون وفي ناس عليه يموتون، الله المستعان هو عليه يبعثون على إيش على ماذا، ما في واحد خرج مدرسة الابتدائية إلا ويكون قد قضى من 700 إلى 800 ساعة في المدرسة سنويا في العام على الشاشة، هذا مع التلفزيون. لما جاء الكمبيوتر الآن وجاءت هذه الأجهزة كم صار خلاص مع المراهقين والمراهقات، قنوات الأفلام الأجنبية والصور تحكي ما لا تحكيه آلاف الكلمات يحصل. وهكذا أيها الأخوة والأخوات انتقل سحر فرعون إلى الشاشات اليوم، فصار السحر الذي يغير العينين يغير القلب والعقل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والآن سعي في الشر يبهر الأنظار ويأخذ بالألباب ويشغل الأوقات، وخيالات وأماني فارغات في كثير من الأحيان تضيع وقت، أحيانا يسموها أفلام الخيال، أفسدوا حتى واقعية الأطفال، أفسدوا طريقة التفكير السليم، أفسدوا الطريقة الصحيحة في تكوين القناعات، يتم إفسادها بهذه الأفلام. وعلى أعتاب هذه الطفرة وفي الوقت الذي يتهدد الجوع ثلث سكان العالم، يكون دخل الفيلم الواحد من أفلام هوليوود 40 مليون دولار. أي عقل في هذه البشرية التي شردت عن منهج الله إلا من رحم الله، الذين شاهدوا فيلما 13 مليون في مدة وجيزة معينة الذي جاء فيها دخل بكذا وكذا، وحتى الرياضة ما صارت تمارس بدنيا، يعني على الأقل لما كانوا يلعبوا رياضة في الملاعب حتى في الحارات حتى في الملاعب هذه الموجودة في بعض الأحياء على الأقل كان الجسم يتحرك، الآن الرياضة مشاهدة قنوات أو ألعاب بالأصابع، يلعبوا كرة القدم بأصابع اليد، عمرك شفت اسمها كرة القدم تلعب بأصابع اليد؟ ما هذا؟ وخلاص أشغلت الشباب، وأعلام الفرق هذه حتى لو فيها صلبان من هنا إلى هناك فهي التي تحظى بالشعبية والإقبال، يوم مباراة واحدة يتابعها 14 مليون مشاهد، يرفع الأذان وينتهي الأذان وهم متسمرون، وتبدأ الصلاة وتنتهي الصلاة وهم غافلون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا العجب العجاب صار حتى يعني صار يأثر على القلوب الحسية التي صارت تتعرض للسكتات أثناء الفرجة، وتربية الأولاد على العنف وتربيتهم على الوهم والخيال. يحدث الآن أولادنا مساكين، أولادنا مساكين، حالتهم عجيبة. ولو زاد وقت فقال الشباب نحن في الأسواق والمولات. طيب الناس في غفلة عما خلقوا من أجله؟ ما خلق الله السماوات والأرض باطلا، ما خلقه لهوا، يعني لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لكن خلق الله السماوات والأرض بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، هذا حادث الآن، وهذه الأشياء من الزينة، وهذه الأشياء من اللهو، وهذه الأجهزة فيها تفاخر، بل فيها تكاثر. لما يقول أنا أتابع 1400 واحد، 1400، متى يصير عندك وقت تتابع 1400؟ 2000، وبعضهم يتباهى يقول أنا أكثر منك. أنت كم تتابع؟ أنت. طب لو صار هذا عاقل وحط أكثر 20 واحد يستفاد منهم وصار يتابعهم، خلاص صار الآن متخلف، وأنت أبو 1400 ما شاء الله يعني، وماذا تتابع؟ وين أحب البلاد إلى الله مساجدها؟ وين؟ فين الرباط؟ أين التذكير؟ أين الصلاة في المسجد؟ أين يعني أين حلق العلم مثلا؟ أين الدعوة إلى الله يا أخي؟ أين عملك في الدعوة إلى الله؟ وين عملك في نشر الخير؟ أين هو؟ والله لو كانوا يستعملون هذه الأجهزة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا صار المنكر تواطؤوا على إنكاره وكونوا رأيا في إنكاره جماعيا، صار كان فائدة. نقول والله لقد اجتمعوا على إنكار منكر، لقد اجتمعوا على نشر علم، لقد اجتمعوا على تعليم فتوى، لقد اجتمعوا على تبيين حكم، لقد اجتمعوا على نصرة مظلوم، لقد اجتمعوا على إعانة مستضعف، لقد اجتمعوا على جمع صدقة، لقد اجتمعوا على بر، على خير. وهذا يحصل في البيئات الإلكترونية والمجتمعات الافتراضية، يحصل فيها خير كثير. لكن كم في المية الذين يقومون أو يعملون أو يشاركون، كم في المية لهذا وكم في المية لذاك؟ كم في المية؟ ماذا فعلت الألعاب الإلكترونية في تغيير سلوكيات أطفالنا وعقائد أطفالنا وأخلاق أطفالنا وقناعات وتفكير أطفالنا؟ وإذا قلت والله وما زاد من وقت تجي قصص روايات، وفي قصص روايات إلكترونية، وفي قصص روايات كتاب إلكتروني الآن، وفيه هوس عظيم كبير. فكيف إذا أضيف بعد ذلك تمتيع الجسد واتباع الموضة وعروض الأزياء وقضية المأكولات وحفلات المأكولات والسفريات والسياحات، فماذا بقي للعلم؟ ماذا بقي للآخرة؟ ماذا بقي للآخرة؟ أرى حللا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. وعندما تكون المسارعة ما هي في الآخرة، يسارعون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسابقوا وسارعوا صارت في ماذا؟ ولذلك لابد من وقفة في النهاية، يعني لابد، يعني إلى متى يستمر الوضع على ما هو عليه؟ هذه قضية المشغلات والملهيات لابد لها من علاج، لابد. ونوجز العلاج في الخطوات الآتية: أولا معرفة الغاية التي خلقنا من أجلها، عبادة الله. ثانيا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره والطريقة المثلى لذلك. هذا عمرك، رأس مالك، لا تضيعه فتخسر وتندم. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثالثا اغتنم فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. بادروا فتنا، فالمبادرة والاغتنام أساس عظيم لمنع الغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كانوا يشعرون أصلا إذا راح يوم من غير ما يستفيدوا. المشكلة في الجيل اليوم أن كثيرا منهم لا يشعرون أنه فات اليوم بدون فائدة، لا يشعرون. وقال السري بن المغلس: إن فاتني جزء من وردي فلا يمكنني قضاؤه، يعني لأن الأوقات كلها مشغولة عنده، فلو في شيء فات ما عنده وقت يقضي فيه، لأن الوقت أصلا مليء. كان سليم الشافعي لا يدع وقتا يمر بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يدرس أو يدرس أو يقرأ. وحتى لو كان في الطريق، وكان جد شيخ الإسلام إذا دخل يغتسل أمر رجلا أن يرفع صوته بالقراءة. واحد من موظفين خصص نصف ساعة بعد صلاة الفجر لقراءة تفسير السعدي. ما مضى السنة إلا وقد فرغ منه، لأن القليل يبارك الله فيه إذا تمت المداومة عليه، إذا تمت المداومة عليه. ولذلك لو واحد قال لك يعني حفظ القرآن، يعني من أراده سهل، اقرأ صفحة واحدة فقط في اليوم، واحدة فقط في اليوم 20 مرة بعد أذكار كل صلاة وبس. اقرأ صفحة واحدة فقط يوميا 20 مرة بعد أذكار كل صلاة، فتكون في آخر اليوم قرأتها كم مرة؟ 100. يعني معقول تقرأ شيء 100 مرة وتنساه؟ إيش باقي عندك؟ المراجعة. خلاص، هذه من طرق الشناقضة للحفظ. يعني خلاص، مسألة ليست يعني سحر شيء مستحيل، لا. هناك موقفان يتبين فيهما أهمية الوقت، ولكن بعد ما يفوت الأوان والوقت. الأول ساعة الاحتضار، لما يستدبر الإنسان الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فلن تحقق هذه الأمنية إطلاقا. الثاني في الآخرة: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما أعطيناكم عمرا، ما أبقيناكم في الدنيا، ما لبثتم سنين، ماذا فعلتم فيها؟ ما جاءكم النذير؟ ما أرسلنا إليكم رسلا؟ ما أنزلنا عليكم كتبا؟ ما بينا لكم النجدين؟ خامسا: الحرص على ما ينفع، كما جاء في حديث: احرص على ما ينفعك. يا جماعة، هذه والله مضيعات الأوقات، هذه مصيبة. ما تركت وقتا لطلب العلم. العلم إذا كنت تجري وراء الكرة وتجذبك الشاشة المبهرة ويلهيك ناد وألف صديق تباروا على النت في الثرثرة، فأخذك للعلم قل لي متى، وقل لي متى حصة الآخرة. سادسا: لا تقدم على عبادة الله شيئا. إذا أذن المؤذن ردد معه، وإذا فرغ المؤذن سارع إلى الوضوء والصلاة. بادر، بكر، عجل، قم. هكذا يقام الواحد سحر الإنترنت وسحر الشاشات. السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أعظم وسيلة لمقاومة السحر ذكر الله. وهذا الإنترنت له سحر، وهذه الشاشات لها سحر مبين، ولكن قراءة الأذكار واستمرار ذكر الله يجعل سحر هذه الشاشات إما مضمحلا أو خفيفا. إذا ما أبطله يخففه، فيسهل عليك القيام منها أو من عندها. إذا كان لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ثم لابد من إجراء تقويم أو تقييم أسبوعي يومي في نوع من المحاسبة، كيف مضى الوقت اليوم، كيف ذهب اليوم. وأما أصل الأصول وأساس الأسس في هذا كله فهو المجاهدة التي قال الله فيها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس في النهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. الصابرين، الصادقين، والقانتين، والمنفقين، والمستغفرين بالأسحار، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما. هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. تاسعا، لا بد من الخلوة الشرعية، الخلوة بالله لا بد، لأن الوحدة مع الله والانفراد سبب لرجوع القلب واجتماعه وصحته، والنظر في العواقب والتهيؤ للرحيل قبل نزول الأجل سبب لتحصيل الزاد قبل يوم المعاد. قال عمر رضي الله عنه: خذوا حظكم من العزلة، الزهد لوكيع. قال شيخ الإسلام: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسه. يعني ما معك لا انترنت ولا شاشة ولا جوال ولا بني آدم ولا أحد. قال شيخ الإسلام: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته بيوت الله. فلا بد من خلوة، لا بد من عزلة عن البشر. أما الواحد يزعم أنه دخل المسجد في قنوت ومعه المحمول فما قنت، يعني معنى القنوت غير متحقق، لأن القنوت هو الانقطاع عن الدنيا، وهذه الشاشات الأربعة دنيا، فما حصل القنوت، ما حصلت يعني قضية أنه هو خلى بالله بحيث ما معه إلا الله، ما في، ما حصلت. كنا من زمان يعني واحد من أول: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ومن دخل داره فهو آمن. الآن المصائب داخل البيوت، الشاشات داخل البيوت، الشر يصل إلى أعماق البيوت في عقر غرفة النوم. فلذلك يعني صار إعادة دراسة الواقع، إعادة جدولة وبرمجة، يعني خلاص إعادة تنظيم النفس مرة أخرى. ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله تعالى، لا يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بربهم. هذه من كلمات السلف. والرجل قلبه معلق بالمساجد ما هو معلق بالشاشات، ورجل قلبه معلق بالمساجد. الثاني عشر رقابة الله تعالى، الإيمان ألم يعلم بأن الله يرى؟ الإيمان إن الله كان عليكم رقيبا. الإيمان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإيمان يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. خلاص لابد من وقفة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم الثالث عشر الاستكثار من الأعمال الصالحة. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. كثير من السلف كانت أعمارهم كانت أوقاتهم معمورة بالعبادة فلو قيل في زيادة. أبو مسلم الخولاني يقول لو رأيت الجنة والنار أمامي ما عندي مزيد. وهذا طبعا هو الفرق ما هو ادعاء. لو رأيت الجنة والنار أمامي ما عندي مزيد. يعني لا تظن أنه أنا إذا رأيت النار والجنة أمامي أني سأتحمس أني أعمل أعمال صالحة أكثر. خلاص هو وصل. يعني من شدة الإيمان يصير خلاص كأنه الجنة والنار أمامه. رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد. ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. يعني كما قال الذهبي في السير عن أنس بن عياض سفيان الثوري قال لو رأيت منصور بن المعتمر لقلت يموت الساعة. لو رأيت أعمال منصور قلت هذا الرجل منيته هو الآن يشتغل على أنه منيته الآن الآن الآن وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ومما يعين على ذلك تنويع العبادات في باب في الجنة باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصيام الريان وباب العتق وباب الجهاد. والوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة. الإكثار من ذكر الموت يعين على مواجهة فتنة الشاشات. أكثر من ذكر هادم اللذات. زيارة القبور تعين على إخراج النفس من فتنة الشاشات لأن المقبرة خلاص هذا يقطع عن هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.